هذا قدار بن سالف قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه أنه أشقى الأولين. ما الذي يستنبط معرفيا؟ أنت علمت أن أشقى الأولين قدار بن سالف، لكن ما الذي يستنبط؟ أنت تعلم أن الله عز وجل أخبرنا عن النمرود، وأخبرنا عن فرعون، وأخبرنا عن غيرهما من الفجرة، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم أن أشقى الأولين أحيمر ثمود عاقر الناقة، فجعله أشقى من فرعون وأشقى من غيره، مع أن هذا أحيمر ثمود لم يقل كما قال فرعون ما علمت لكم من إله غيري، ولم يقل كما قال النمرود أنا أحيي وأميت، لكن أحيانا عياذا بالله قد تقل المعصية، لكن من أين تفجر؟ من أين تعظم؟ من النية السيئة التي كان يحملها، فنيته من طوت عليه سريرته، من طوى عليه قلبه أعظم ممن طوى عليه قلب فرعون وانطوى عليه قلب النمرود. كذلك يوجد، جعلني الله وإياكم، يوجد في الناس من الصالحين من لا يكون له كثير عمل، لكن لديه نية صالحة يريد بها وجه الله فيسمو ويرتفع وتعلو درجته، وإن لم يكن له عمل صالح يوافق أو يقابل أو يماثل تلك النية التي هو قد تحلى بها وانطوت عليها سريرته، وهذا فقه في الدين عزيز. فقال عليه الصلاة والسلام أشقى الأولين أحيمر ثمود عاقر الناقة.